فمن أعجب ما ادعته اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباءه، وحين خاطب بعض الأنصار جيرانهم من اليهود وحذروهم، وحين حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب الله، زعموا أنهم أبناء الله وأحباءه وبالتالي فلن يعذبهم. كيف يعذب الإله أبناءه؟ كيف يعذب أحبابه؟ والحبيب لا يعذب حبيبه. وتأمل واستمع، استمع إلى قول الحق. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناؤه أي يعاملنا معاملة الوالد لأبنائه، أو أبناؤه قصدوا أنهم من ذرية أبنائه. فقد زعمت اليهود أن عزيرا ابن الله، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله، وهم من ذرية هؤلاء فهم أبناء أبنائه، أو أبناؤه أي يعاملنا معاملة الوالد لأبنائه وأحباؤه. ذاك قوله: قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وانظر إلى الرد، قل، أي رد عليهم يا محمد بالحجة والمنطق والبرهان، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فألزمهم الحجة، ألزمهم الحجة. لما يعذبكم بذنوبكم؟ أصبح هؤلاء الناس بين أمرين: أن يقول هو لا يعذبنا، إذن فقد كفروا بكتبهم وأباحوا المعاصي، أباحوا السرقة وأباحوا الزنا وأباحوا الغصب وأباحوا المعاصي، وأصبح الكتب والأمر والنهي فيها كأن لم يكن. طالما لا يعذبهم إذن فليفعلوا ما يشاء. فإن قالوا لا يعذبنا كفروا، فلما يعذبكم بذنوبكم في الماضي والحاضر والمستقبل، كما مسخهم قردة وخنازير وهم معترفون بذلك، وكما حدث معهم في التيه حين قضى عليهم بالتيه يتيهون في الأرض 40 سنة. إذن فهم مقرون، فإن قالوا لا يعذبنا كفروا بكتبه، وإن قالوا هو يعذب العاصين والكافرين منا، إذن فلستم أبنائه ولستم أحبابه، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، ولأن الوالد لا يعذبه ابنه. فألزمهم الحجة، كما يقول علماء الجدل مفهوم المخالفة، فألزمهم الحجة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ ماذا يقولون؟ يعذب؟ إذن هم بشر. لا يعذب؟ كفروا بكتبهم وأباحوا المعاصي وأباحوا الممنوعات التي ذكرت في كتبهم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ كما أن الحبيب لا يفعل ما يغضب حبيبه. فإن كنتم أحباب، إن كنتم أحباب الله كما تزعمون، كيف تعصون الله؟ كيف تعصونه؟ كيف تكفرون برسله؟ إن كنتم أبناءه كيف تفعلون ما يعرضكم لغضبه؟ هل يفعل الإبن البار ما يغضب أباه؟ هل يفعل الحبيب ما يؤذي أو يضير أو يغضب حبيبه؟ فكيف تزعمون أنكم أبناؤه وأحبابه ثم تفعلون ما تفعلون؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فدعوا الحق، أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعاملكم معاملة البشر، من أطاع فقد اهتدى ومن عصى فقد ضل، من آمن نجا ومن كفر عذب. يغفر لمن يشاء، الذي تابوا واتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيرات ويحرم عليهم الخبائث. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء من كفر ومات على كفره. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. تأكيد مرة ثانية على أن الملك لله وحده، وعلى أنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، وأنه الملك وأنه الحكم العدل. لله ملك السماوات والأرض وما بينه وإليه المصير، فيحاسب ويثيب ويعاقب. ثم يتوجه الخطاب مرة أخرى لأهل الكتاب بعد هذه الحجج وهذه البراهين: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ذهب بعض الأنصار كمعاذ بن جبل إلى يهود بن النضير وقريظة الذين كانوا يقيمون بالمدينة، قالوا له: يا معشر يهود اتقوا الله، فإنكم والله لتعلمون أن محمدا مرسل من ربه، اتقوا الله وآمنوا به. فزعم اليهود أن الله ما أرسل بشيرا ولا نذيرا ولا أنزل كتابا من بعد موسى. فنزل قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، ولم يقل يبين ماذا، يبين الطريق إلى الله، أو يبين لكم أي رسولا مبينا، يبين الحلال والحرام ويبين الأحكام، أي يبين ما كنتم تخفون من الكتاب، يبين مما كنتم تخفون كما جاءت في الآية السابقة، يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة السكون. أنت إذا كان الماء ساخنا فبرد تقول فترة الماء، فينقطع عن السخونة إلى البرود. فترى الرجل يفتر ويفتر فتورا سكن عن عمله الذي كان يجد ويجتهد فيه، على فترة من الرسل أي على انقطاع على سكون. وسميت الفترة الطويلة بين الرسل والتي لا رسول فيها ولا كتاب بهذا لانقطاع الدواعي عن العمل بشرائع الله عز وجل، إذ تحرف الكتب وتندثر الكتب ولا يبقى أحد يعمل بمعروف أو ينهى عن منكر، فتعتبر الفترة انتقال من الهداية إلى الضلال أو انقطاع عن العمل لله تبارك وتعالى. جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، إذ كانت المدة بين المسيح عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 500 عام. جاءكم رسول يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، أي لكي لا تقولوا كراهة أن تقولوا كما قال، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، البشير المبشر الذي يبشر الطائعين بثواب الله وبرضوانه وبجناته، والنذير المنذر الذي ينذر العاصين والكافرين بعذاب الله. حتى لا تقولوا هذا في يوم القيامة ألزمكم الحجة بأن أرسل إليكم البشير والنذير محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يرسل من يشاء إلى من يشاء وقت ما يشاء، والله على كل شيء قدير. أيها الأخوة المسلم، هناك أمر يجب الإيمان به إيمانا راسخا لا يتزعزع، ألا وهو إن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. فعود إلى جرائم اليهود، عود إلى شعب وأمة فضلها الله تبارك وتعالى على سائر الأمم في زمانهم، أكرمهم وحفظهم ونصرهم وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وكلما من عليهم الله بنعمة قابلوها بعصيان وفتنة. قابلوا نعم الله تبارك وتعالى بالكفر والعصيان بدلا من الشكر والعرفان. عود إلى جرائم اليهود، الملعونون على كل لسان إلى أن تقوم الساعة، قتلة الأنبياء، ناقض العهود والمواثيق، استعبدهم فرعون وسخرهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم، ومن الله عليهم بموسى وآتاهم من الآيات ما لم يؤت غيره، العصا، اليد، سلق البحر، نجاه ربنا تبارك وتعالى وقومه من فرعون وجنوده، ورأى بنو إسرائيل بأعينهم، رأوا موسى يضرب البحر بعصاه فينفلق، فإذا بكل فرق كالطود العظيم، فرق فرق في البحر، والماء مرتفع كالجدار 12 طريقا، وفي الماء طاقات مفتوحة، يرى كل أهل طريق إخوانهم عن اليمين وعن الشمال، وما كادت أقدامهم تجف من ماء البحر حتى قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نجاهم ربنا تبارك وتعالى من فرعون وأورثهم الأرض وأورثهم مصر، أورثهم كنوز فرعون، أورثهم نعمة كانوا فيها فاكهين. ثم أمر الله تبارك وتعالى موسى أن يتوجه إلى الشام، إلى بيت المقدس بقومه، ينشروا دين الله، يرفع راية الإسلام. تلك البقعة المباركة المقدسة التي طهرت باستقرار الأنبياء وسكن المؤمنين فيها، وهنا اختار موسى من قومه 12 نقيبا. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأخذنا منهم 12 نقيبا، والنقيب كما قلنا زعيم طائفة، عريف قوم، يعرف أخبارهم، ينقل آراءهم، ينقل إليهم أوامر موسى، يفتش عنهم من النقد. اختار موسى 12 نقيبا من قوم، وأمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس والأخذ بالأسباب من سنة الأنبياء. نعم إن الله ينصر من يشاء، لكن الله أمرنا بأن نستعد ونأخذ الأسباب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أمرهم موسى أن يذهبوا ويتجسسوا ويتحسسوا أخبار القوم. هؤلاء العماليق من بقايا قوم عاد الذين استولوا وسكنوا الأرض المقدسة. ذهب النقباء وأمروا أن يكتموا الخبر. فوجئوا بعظم أجسام هؤلاء القوم. ورويت روايات كثيرة كلها من الإسرائيليات التي تبرر خوف بني إسرائيل، كقول أحدهم في بعض الكتب إن هؤلاء العماليق كان الرجل منهم يأخذ النقباء في كمه مع فاكهته. كلها أغاليق وكلها إسرائيليات تهول من شأن القوم. ذهب النقباء وفوجئوا بقوة أجسامهم وضخامة أحجامهم. عادوا واتفقوا على أن يكتموا الخبر عن قومهم ويخبروا موسى. وحين وصلوا نقض منهم 10 العهد، فأذاعوا الخبر بين بني إسرائيل ولم يكتم منهم سوى 2 فقط من النقباء. 2 فقط حافظوا على العهد ولم يخبروا أحدا من قومهم، و10 خانوا العهد ونقضوا الميثاق وخوفوا بني إسرائيل. وثارت الإشاعة عن هؤلاء القوم الذين أمروا أن يذهبوا إليهم ويخرجوهم. ويحكي ربنا تبارك وتعالى القصة في إعجاز، فيقول عز من قائل: وإذ قال موسى لقوم، أي اذكر يا محمد لهم واحكي لهم وأنت الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، احكي لهم أخبارا مما كتموها وأسرارا مما لم يذيعوها، دليلا على نبوتك وأنك يوحى إليك من الله. وإذ قال موسى، أيذكر حين، إذ ظرف زمان بالماضي، اذكر لهم. وإذ قال موسى لقوم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. يذكرهم بالنعم التي دائما وأبدا يكفروها، لعلهم يتذكروا نعم الله عليهم فيطيعوا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. من أجل النعم أن يرسل الله تبارك وتعالى نبيا إلى قومه بلسانهم، يعرفون نسبه، يعرفون حسبه، يعرفون صدقه. أليس من أجل النعم علينا أن نتكلم بلسان المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله هي من أجل النعم. نعي ونفهم ونقرأ، لسنا في حاجة إلى من يترجم لنا كلامه. فمن أجل النعم أن يكون النبي متكلما بلسانك من قومك. ومن نعم الله عليهم أنه لم يرسل لهم نبيا واحدا بل عددا من الأنبياء لم يحدث في أمة من الأمم. فيذكرهم موسى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكان الأنبياء في بني إسرائيل أنبياء وملوك، كداود وسليمان نبي يوحى إليه حاز الآخرة، وملك حاز الدنيا. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وهناك من يقول وجعلكم ملوكا أي تملكون أمر أنفسكم، بعد أن كان فرعون يملك أمركم وأرواحكم وأنفسكم، يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم، لأن من ملك أمر نفسه كان ملكا، مالكا لنفسه، مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. وكما قال عبد الله بن عمرو لرجل من أصحابه يشكو له الفقر، فقال له: ألك بيت؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: إذن فأنت من الأغنياء. فقال الرجل: وعندي خادم. قال: إذن فأنت من الملوك. ملك أمر نفسه، ملك أمر نفسه، وله من يخدمه، وله من يسكن إليها، وبيت يؤويه. وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أعطاكم ومنحكم ما لم يمنح لغيركم من آيات ومعجزات وغمام يظللهم وعمود من النور يضيء لهم ليلا وأنزل عليهم المن والسلوى وحجر، حجر يشربون منه، حجر يشربون منه، حجر يضربه موسى بالعصا فتنفجر منه 12 عين حيثما كان في صحراء قاحلة لا زرع ولا ضرع ولا ماء. وآتاكم ما لم يؤتِ أحدا من العالم. يا قوم، نداء المرة تلو المرة يتألفهم ويؤلف قلوبهم ويناديهم بكلمة يا قوم، أي يا من أنا منهم وهم مني. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الأرض المقدسة التي طهرها الله تبارك وتعالى وجعلها مباركة لا يحدث فيها قحط، لا تصاب بالبرد، لا يصاب أهلها بالمجاعة، جوها جميل وزرعها وفير، قدست وطهرت لأنها كانت قرارا للأنبياء ومسكنا للمؤمنين. ويؤلف قلوبهم بقوله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، علامة وعد، وعد موثوق به لأنه ممن يملك أن ينفذ وعده. كتب لكم أي كتبها لكم وجعلها من نصيبكم إن آمنتم وأطعتم، وليست من نصيبهم على التأبيد لأنه حرمها عليهم بعد ذلك. كتبها لكم إن آمنتم وأطعتم، أو كتبها لكم بمعنى كتبها عليكم أي فرض عليكم دخوله. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، لا ترجعوا إلى مصر، لأنهم حين علموا بنبأ العماليق والجبارين تشاوروا وقرروا أن يؤمروا عليهم أحدا منهم ويعودوا إلى مصر حيث الدعاء والأمن والأمان بعد غرق فرعون وقومه، بعد غرق فرعون وقومه. ولا ترتدوا على أدباركم أي لا تعودوا، والدبر خلف الرجل كأنه يستدير، فتنقلبوا خاسرين فتخسروا بهذا الرجوع إلى مصر، تخسروا رضوان الله، تخسروا الأرض المقدسة. أو ولا ترتدوا على أدباركم من الطاعة إلى العصيان فتنقلبوا خاسرين فتخسروا الدنيا والآخرة بعصيان رسولكم وبعصيان الله تبارك وتعالى. قال: واسمع لما قالت اليهود في عصر النبوة، اسمع لما قالت اليهود في عصر النبوة والرسالة، في عصر فيه موسى وهارون لم تجف أقدامهم بعد من ماء البحر. اسمع لمقالتهم في هذا الزمان واعترف كيف تكون مقالتهم في غير هذا الزمان كزماننا هذا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أولا نادوه باسمه مجردا، وذاك من سوء الأدب، إذ لا يصح ولا يصح نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، لنهي الله عن ذلك في القرآن حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا يقولون يا رسول الله، يا نبي الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله. هؤلاء نادوا موسى باسمه مجردا دلالة على سوء أدبه. قالوا يا موسى، يا موسى إن فيها قوما جبارين. الجبار من الجبر، الجبار من يقهر غيره ويكرهه على ما يريد، ذاك هو الجبار المعتز بنفسه المعتز بقوته، يقهر الناس ويكرههم على ما يريده هو لا ما يريده لا ما يريدونه. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، وانظروا إلى التأكيد في العصيان، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، أي يخرجوا منها بغير قتال، يخرجوا منها من تلقاء أنفسهم استحالة. كيف يخرج أناسهم من ديارهم من تلقاء أنفسهم دون حرب؟ كيف يحدث هذا؟ حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها، وذاك حرف الشك، إن حرف شك صرف فيه الشك، فإن يخرجوا منه فإنا داخلون. تعودوا على التدليل، فكم دللهم ربهم سبحانه وتعالى. أبعد أن يقولوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ أبعد أن يقولوا هذا؟ وغير هذا من أقوال وجحود. فإن يخرجوا منها فإنه داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رجلان، من هما؟ قيل الرجلان هما النقيبان اللذان لم ينقض العهد واللذان كتما الخبر عن قومهما. من الذين يخافون، أي يخافون الله، يخافون العصيان، أو يخافون من العمالقة كما خاف بنو إسرائيل، لكنهم وثقوا بعهد الله وتوكلوا على الله وآمنوا برسوله. ادخلوا عليهم الباب، أي باغتوهم وادخلوا عليهم فجأة، فإن فعلتم ذلك اضطربت أمورهم وأخذوا بغت وفوجئوا وعاقتهم ضخامة أجسامهم عن الحركة. وتوكلوا على الله، فما النصر إلا من عند الله. إن كنتم مؤمنين بالله وبرسوله موسى فتوكلوا عليه وثقوا من نصره وتأكدوا من وعده. وقيل الرجلان من العماليق آمنا بموسى وتركا قومهما بالشام ببيت المقدس وذهبا إلى موسى وأعلنا إسلامهما، فهما أدرى بأمن قومهما، فهما ينصحان بني إسرائيل بكيفية تنفيذ الأمر. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذا قرأت قال رجلان من الذين يخافون بالضم، أي يخافهم بنو إسرائيل أي من العمالقة. قال رجلان من الذين يخافون، يخافهم بني إسرائيل. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، أوكلوا أموركم إليه واعتمدوا عليه وثقوا من نصره إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يجعل العبد يثق ويصدق ويؤمن ويوقن بأن الرزق بيد الله والحياة والموت بيد الله وما النصر إلا من عند الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الإيمان يأتي بالثقة، الإيمان يأتي باليقين، الإيمان تصديق، تصديق بوجود الله، تصديق بصفات الله، تصديق بقدرة الله، تصديق بوعد الله، ذاك هو الإيمان. فإن كنت مؤمنا حقا فلا بد من أن تتوكل على الله.